يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا بوست إذاعي. كتار هنن الأصدقاء بالعالم الافتراضي، وكتار الصفحات يلي بتشدنا وبتجذبنا وبتجمعنا، كلهم بحسب ميوله وأهوائه. مستمعينا، وكم من صديق طلبنا صداقته وتابعنا صفحته وكان صديقا لصديق لنا. استهوتنا كلماته وأصبحنا ننتظر ما يكتب وينشر، وأصبح انفعالنا ومشاعرنا تجاه ما يكتب بتجسد بالإعجاب والتعليق. برنامجنا بوست إذاعي تعودنا مستمعينا نتواصل مع الأصدقاء الافتراضيين ونعرفكم عليهم ونطلب منهم يقروا لنا بعض منشوراتهم مشان تتعرفوا على كتاباتهم ورأيهم بهالقرية الصغيرة اللي بتمثل العالم. وبعض الأحيان مستمعينا ما بنتوفق بالتواصل مع صاحب ذلك البوست، وذلك بسبب وجودهم خارج الوطن. وكم يعجبنا ويغرينا ما يكتبه ذلك المغترب، وكأنه يرينا الوطن والمكان الذي نعيش فيه والناس الذين نصادفهم ويعرفنا عليهم من جديد. فنحن لا نعرف قيمة الأشياء إلا عندما نبتعد عنها أو يحرضها أحدهم في ذاكرتنا. ضيف حلقتنا لليوم اللي اخترنا نقرا لكم بعض منشوراته هو الدكتور رفيف المهنا المغترب في فرنسا. الله يلعن بي الغربي، شو سويت بحالي؟ مرة ومغمرتي قلبي وسرقت مني الغالي. إلا منسافر سنتين ونرجع عالضيعة، ضاع العمر وبعد حسين ما خلص هالبايعة. ويلي ويلي ويلي، الله يعين العن عيله، عايش عالشمعة مهموم عم يتحمم بالكيلة. دلة دلة دلة يا تعديري ويا دلة، شو صاير بيا الناس كله عايش بالقلة. ويلي ويلي ويلي، الله يعين العنده عيله، عايش عالشمعة مهموم عم يتحمم بالكيلة. مستمعينا، اخترنا لكم من البوستات للدكتور رفيف مهنا بعنوان الوزن الزائد. اعملي اعملي في الوحدة وانت مش هنا؟ اعملي اعملي ومين اجيب صبر السنة؟ اعملي اعملي. الوزن الزائد يلي قصده الدكتور رفيف المهنا بهذا المنشور هو وزن الحقيبة، حقيبة المسافر من بلده على الغربة. دايما عند السوريين مشهورين بالوزن الزائد بالحقيبة. مستمعينا، كتب الدكتور رفيف المهنا في احدى سفراته: الثلاثه الذين ناقشوا وجادلوا موظفه شركه الطيران في الوزن الزائد لحقائبهم كانوا سوريين. لكنتهم وطريقتهم في التفاوض واحده، حتى صرت اتوقع بدون مهاره خارقه جنسيه المسافر السوريه من بعيد من حجم ما يحمل من امتعه. من دموع العين قولي سيبك انت، من دموع العين قولي خدت ايه في شنطة سفر او ايه فضلي. أما الأجنبي وبشكل لا يمكن فهمه يسافر خفيفا بحقيبة خفيفة لطيفة، وفي ذلك حديث طويل يتعلق بطبيعة المجتمع نفسه. منتهى مش معك نبض اللتاه، أخدت من صبري وطريقي منتهى مش معاك نضيته خدت صوتي شوف كده لا تكون نسيت. شاهدتهم جميعا وأنا أقف جانبا بانتظار أن تحل الموظفة أزمة الوزن الزائد جدا جدا في حقائب الصديق الذي رافقته إلى المطار. لا تكون نسيت عمري وصباه ولا إحساسي بكياني وبالحياة أما حيرتي والعذاب ملكي أنا هما أصحابي في غيابك طول سنة. في كل زيارة لي لسوريا أو عودة منها تكون حكاية الوزن الزائد والألاعيب التي استخدمتها لتمريره بالحد الأدنى من الخسائر هي إحدى أهم الحكايات الممتعة التي أفتخر بها وأستمتع باستعادتها. وانت جنبي ببقى لسه مشتاق ما انت عارف انت سامع انت الليل والشوارع ما انت عارف انت سامع انت الليل والشوارع كل حبة رمل بتقول لك حرام حضن الخطاوي وفين أنا. في كل زيارة لسوريا أو عودة منها يتشكل وبدون رغبة مني في اليومين الأخيرين قبل السفر نموذجا غريبا من القلق يتمحور تماما حول الوزن وحول طريقة تمريره وحول الشخص الممكن له مساعدتي في ذلك وحول الأعذار التي سأقدمها لمن سيطلب مني أن أحمل له كيلوغراما أو اثنين من التقليد السوري التاريخي كالكشك أو المكدوس أو العدس الأحمر أو العوجة والجانريك أو عدة أجواز من جرابات وقميص أو قميصين ويمكن أن يضاف إلى هذه القائمة التي لا تموت عددا لا نهائيا من المفاجآت التي لا يمكن تفسيرها أو فهم ضرورتها. مليت أنا مليت من الغربة من الغربة وتعبت من الترحال وقسيت قسيت حياة صعبة صعبة وقضيت ليالي طوال مليت أنا مليت من الغربة من الغربة وتعبت ليالي طوال من غير حبايبنا ايه يسوى تغربنا وان كان معانا المال. هل يستطيع السوري ان يتحرك الى خارج او الى داخل بلده بدون وزن زائد؟ لا اظن. يكمل الدكتور رفيف المهنة: الوزن الزائد هو فائض القلق الممكن فائض الخوف وفائض المحبة. تراه يغيب شهرا عن بلده ليعود بحقيبة محملة بالهدايا لأهله وأصدقائه وجيرانه، فهناك وعلى مسافة الشوق من بلده يتحرك في داخله مزيج غريب من الحنين والشوق وتأنيب الضمير والمحبة غير المفهومة. يتحرك فيه كل شيء من أسفل جذر من جذوره حتى أعلى ورقة من شجرة حياته، وكأن الغربة هي قطعة القماش التي ستمسح الغبار عن كل شيء وتعيد تلميعه وإحضاره وتقديمه. زائد قد يكون أيضا طريقة من طرقه في ثورنة العالم جعله سوريا. فموهبة الحواضر التي أنقذته في أكثر محن حياته ضراوة لابد أن يبقى مخلصا لها أينما حل، حتى تجد في إحدى زوايا بيت المغترب كبيته في سوريا رفوفا متعددة من الزيت الأقرب طعما للزيت السوري، والطحين الذي يشبه ذاك الذي كانت تصنع منه أمه خبز الحياة. ستجد نفس المواد ونفس طريقة الترتيب ونفس طريقة العناية والصناعة. يخاف السوري أن يخسر بلده سوريا مهما تصرف عكس ذلك في آخر 7 سنوات، يبتعد فيزداد وزن حقائبه خوفا من أن ينسى شيئا حنونا لا قدرة له بدونه، يعود فيزداد الوزن بالهدايا تكفيرا عن فراق قسري وقهر لا يد له فيه. نحن شعب الوزن الزائد والحب الزائد والكراهية الزائدة والاهتمام الزائد والقرب الزائد والبعد الزائد والقهوة الزائدة والسكر الزائد. من يعشق الأغراب إلا اللي له أسباب، له أسباب مهما حلف أوقات، من غير حبايبنا إيه يسوى تغربنا، وإن كان معانا في غربتنا لو لحظة تعبتنا بتبان همومنا كبار. شعب المبالغات والتناقضات، المبالغات في كل شيء، فليس عن عبث أن يكون نصفنا شعراء والباقي منا دائمو البكاء والحسرة. وزن حقيبة السفر أمر هام يعيشه ويشعره ويعرفه كل من يسافر خارج البلد. فقد لامس الدكتور الرفيف المهنة طبيب الأمراض النفسية بمنشوره هذا مشاعر كل سوري غادر أرض الوطن، ولذلك جاءته اللايكات أو الإعجابات والتعليقات مؤكدة لكلامه ولطرحه. طريق بينا بالسكة نساك خطاينا. كتبت لينا مقدسي تعليقا على بوست الوزن الزائد للدكتور رفيف المهنة، فقالت: توصيف رائع، سافرت مرتين دون وزن زائد، وذلك بعد مراقبتي للشنط المسافرين الأجانب وقراري المسبق لأن أسافر خفيفة، لكني شعرت بتأنيب ضمير وإحساس بالتقصير وبأن سفرتي غير مكتملة. من التعليقات كتب حسام: وليس عجبا أن أبكي وأنا أقرأ هذه الكلمات، لأني مصاب بالشعور الزائد والحنين الزائد. إننا نسكن هذه الأرض ونسكن بها ما استطعنا إليها سبيلا. مستمعينا، تفاصيل صغيرة مهمة نعيشها ونحياها، يراها ويشعر بها المغترب مكبرة. ربما عندما ننظر إلى اللوحة من بعيد تتضح لنا المعالم أكثر. كتب أيضا الدكتور الرفيف المهنة عن تفاصيل الحياة اليومية والعمل اليومي في المنازل، ونخص بالذكر في البرندات السورية. نعم، كتب: ويبقى شطف البرندات المسويات من أحب الأعمال على قلب كل امرأة سورية 17 سنة اللي فرنسا ما شفت ولا مرة فرنساوية عم تشطف. يا ويلي شو راح عليها أنوسة يا ويلي. ورجعت من الغرب راجع حسابي، ما بعرف شو اللي صار وشو كان لازمني تأهجر طير قلبي بظل جوال حورابي، ولأنه الدنيا فيها وما فيها خير. عم تتخيلوا معنا مستمعينا قدي مهم هالتفصيل الصغير عند المغترب، طقوس اليومية عند المرأة السورية، أنه عندها كل يوم في ساعة محددة هذا الوقت مخصص لشطف البرندات مشان القعدة تكون أحلى. طبعا هذا تفصيل بجوز نحن ما بنشعر فيه، ما بنشعر بأهميته وما بنشعر بجماليته، ولكن المغترب بصير دايما يشوف الصورة أحلى. كتير إجا لايكات على هيدا المنشور وتعليقات، رح نمرر لكم بعد خلال هيدا الفقرة. من حياتي غير تكوني بجنبي وحد منك كون. مال الكون بجيابي. كتبت ريم تعليقا على البوست شطف البرندات، كتبت: فعلا الحياة هي مجموعة تفاصيل، كل تفصيل صغير هو قطعة، والقطعة كلها بتشكل بالنهاية أسلوب حياتنا، وأي تفصيل بغيب تشوه اللوحة. هذا اللي صار معنا بالغربة، ضاعت تفاصيلنا الحلوة الصغيرة. فكيف ترضى بأن أمضي وأنسى، وكيف أغفل عن ذكرى. كتب مازن: البرندة عالم تاني، والشرط أساسي في البيت، صعب تساوم عليه النساء وخاصة بالريف. بالبيوت السورية البرندة بتكون قيمتها أكبر من المدن يلي تتحول فيها البرندة لمخزن كراكيب ومنشر غسيل. الأحباب يا بلد غريبة، يا غربة الأحباب يا بلد غريبة، لنتي نسيمك طاب، لنتي طبيبة، لنتي نسيمك طاب، لنتي طبيبة، فين أهلي والأصحاب، فين الحبيبة. يا غربة الأحباب يا بلاد غريبة، يا غربة الأحباب يا بلاد غريبة، لنتي نسيمك طاب، لنتي طبيبة، لنتي نسيمك طاب، لنتي طبيبة، فين أهلي والأصحاب، فين الحبيبة. كتبت ليسرى، قالت له: تفضل حكيم، أحلى قعدة مع العائلة. طبعا وكان رده: أني بدي الكرسي اللي جنب الحفة، بدي ارتكي. راما: برندة أهلي كبيرة كتير، كنت أنا وإخواتي الاثنين نمسك 3 قشاطات لتخلص معنا، ما كان شطفها عمل محبب أبدا، بس هلأ بعد ما قرأت البوست بتمنى أشطفها 100 مرة وترجع تلمني أنا وإخواتي وتلم ضحكاتنا وضجرنا. أنا مايا بتقولي في الغربة يا هالقرى يا ضنايا، وحشاني يا مايا. كان رأي سوسن أنه رائع الإحساس، والإحساس الأجمل إذا شعرت الفتاة اللي عم تشطف أنه ابن الجيران احتمال يشوفها. وحشاني يا مايا، سمعك أنا يا مايا، رائعة الطريقة اللي بيوصف فيها الرفيف المهنة إحساسه بالغربة وتصويره للتفاصيل الصغيرة اللي منعيشها وتضخيم أهميتها. إن شاء الله تكون عجبتكم مستمعينا مثل ما نالت إعجابنا نحن قبل. ونحن منوجه تحياتنا للدكتور رفيف المهنة بالمغترب ولكل المغترب، بتمنى يرجعوا على أرض الوطن إن شاء الله وتلمون العائلة من جديد. ونتمنى دائما يكون حقائب سفرهم فيها أحلى الذكريات، ودائما الشوق يضل لبلدنا كبير، ونتمنى لهم عودة سالمة إلى الوطن، إلى أرض سوريا الحبيب. سفرهم سفرهم طال هل غيروا حوالي نوبة عليهم أشتكي نوبة على هيك بكون خلص برنامجنا بوست إذاعي اليوم، وكنت معكم أنا غرامي منيس وزميلتي ندى حرفوش. عودة الآن مستمعينا لزميلتنا رابعة يوسف. صبر